الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأخ اللي واقف يقعد براحته أساس براحتك عشان ما تعرفش. إحنا كنا المرة الماضية تكلمنا إن هناك يعني إن هناك أمرين هامين يجب أن يتضح لكل المسلمين، لكل المسلمين قاطبة، ولكل من يريد يعني نصرة دين الله سبحانه وتعالى، وأن يكون من الطائفة التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والحديث ده يا أخوانا حديث عظيم، هنقول فيه حتى إن كانت سريعة جدا الآن. وأن عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، الطائفة في اللغة هي القطعة من الشيء، الطائفة في اللغة هي القطعة من الإيه؟ من الشيء. يبقى في جزء من الأمة ظاهرين على الحق، هذه نقطة. النقطة الثانية إن هذا الحديث بيفيد الفرق بين الطائفة وبين الفرقة. خلي بالك بقى، الحديث هنا قال إيه؟ لا تزال طائفة إيه من أمتي ظاهرين على الحق. الحديث الثاني بتاع الترمذي، الحديث طبعا الأولاني ده رواه مسلم ورواه البخاري ومسلم، لا تزال طائفة من أمتي. حديث الترمذي الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي فيه على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. تمام، لاحظ أنه استخدم فيها لفظ الفرقة، يبقى دل ذلك على أن هناك فرقا بين الطائفة وبين الإيه؟ وبين الفرقة. الفرقة شرعا ولغة مشتقة من التفرق، وشرعا هي كل طائفة خالفت المسلمين في أصل من أصول الاعتقاد أو في قاعدة كلية من قواعد الشريعة. الفرقة شرعا هي كل طائفة خالفت المسلمين في أصل من أصول الاعتقاد أو في قاعدة كلية من قواعد الشريعة. وعلى ذلك طبعا ده تعريف الشاطبي وغيره، وعلى ذلك فإنه جرى باتفاق العلماء استخدام كلمة الفرقة أو الفرق على الفرق الضالة، يعني زي لما نيجي نقول فرقة الخوارج، فرقة القدرية، فرقة الجهمية، فرقة المرجئة، فرق الشيعة. ليه؟ لأن دول تفرقوا عن أصل الدين. وكما يقول الشاطبي رحمه الله: فإن التفرق لم يأتي في القرآن إلا في معرض التفرق عن أصل الديانة، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وكما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وفي قراءة: إن الذين فرقوا دينهم، يعني ارتدوا أو خرجوا عن الدين. يبقى التفرق لا يأتي إلا في معرض إيه؟ التفرق عن أصل الدين. ونقول كده ليه؟ لأن بعض العلماء وللأسف سلفيون كتير جدا جدا ولا غيبة في ذلك، لأنهم نشروا كلمهم وأقنعوا به الآلاف والآلاف، يعني الألباني ومحمد عبد المقصود ومدوح جابر، كان دائما يقولوا إن تكوين أو إن الجماعات الإسلامية حرام بنص قطعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلك ليه عم؟ يقول لك: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فاعتزل تلك الفرق كلها. طب ماشي، الحديث يقول فاعتزل تلك الإيه؟ الفرق. لكن الفرقة لا تطلق إلا في معرض التفرق عن الديانة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. ولذا ملاحظة مهمة، يعني في رواية الحاكم ودي إسنادها صحيح لذاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 ملة. يعني رواية الترمذي قال على 73 إيه؟ فرقة. لكن في رواية الحاكم قال: وستفترق أمتي على 73 ملة، والملة هي الديانة. يبقى ده قطعي في إثبات أن كلمة الفرقة لا تطلق إلا في معرض التفرق عن أصل الدين. أما لو اجتمعت جماعة أو طائفة من المؤمنين للقيام بشيء من دين الله سبحانه وتعالى فهذه لا تسمى فرقة. هذه لا تسمى إيه فرقة؟ إحنا لو اجتمعنا للقيام بالأمر المعروف عن المنكر، لو اجتمعنا للقيام بالجهاد، لو اجتمعنا للقيام بجمع الزكوات من الناس وتوزيعها على الناس، لو اجتمعنا لطلب العلم، لو اجتمعنا لأي أمر شرعي، فهذا لا يسمي هؤلاء المجتمعين فرقة. وصل؟ وعشان كده في البداية خالص قلنا إنه إيه؟ إن هناك فرقة بين الطائفة وبين الفرقة. وهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمته، والطائفة هي القطعة من الشيء، يبقى فيه جماعة من الأمة لا تزال الظاهرة الحق. طيب الطائفة الظاهرة الحق دي من هم؟ قال الإمام أحمد، خلي بالك كويس جدا، قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم، وقال البخاري هم أهل الحديث، وقال كذلك هم أهل العلم. خلي بالك بقى كويس، قال القاضي عياض رحمه الله وإنما عنا أحمد رحمه الله بأهل الحديث، أي من هم على معتقد أهل الحديث والأثر، لا من يقومون بتخريج الأحاديث فإنهم طائفة قليلة في الأمة. خلي بالك يبقى بيتكلم على من هم على معتقد أهل السنة، معتقد أهل الحديث والأصل، لأنهم كانوا يقولون أهل الحديث مقابلة لأهل البدع وأهل الرأي المجرد. جزاك الله خيرا. بس أنا شو وجهنا يبقى احنا عايزين نقول يا اخوانا بدر عشان كلام العلمية يفهم جيدا، يبقى الامام احمد لما قال ان لم يكونوا اهل الحديث لم يقصد الطائفة التي تقوم بتخريج الاحاديث لسببين. اولا لان تخريج الاحاديث والحكم على الحديث بانه صحيح وده ضعيف وتتبع الروايات ونحو ذلك ده اصلا فرض كفاية، فرض كفاية على الايه؟ على المسلمين وعلى اهل العلم، وليس فرض عين. ولو عني به كذلك لكان واجب على كل الأمة أن تدرس الأحاديث والتخريج والأسانيد، وإنما هم كانوا يستخدمون مصطلح أهل الحديث والأصل لمقابلتهم بأهل البدع، فيقولون أهل الحديث وأهل الحديث والأصل. فعشان كذا قال عبد رحمه الله قال وإنما عنا أحمد رحمه الله بأهل الحديث، أي من هم على معتقد أهل الحديث والأصل، هم على الاعتقاد بتاع أهل السنة زي ما احنا بنسميهم إيه؟ أهل السنة والجماعة. ولم يعني بهم أحمد رحمه الله من يقومون بتخريج الأحاديث إنهم طائفة قليلة في الأمة، دول إيه؟ طبعا علماء محددين، وإلا بقى كان كل الأمة هالكة إلا أهل الإيه؟ إلا من يقومون بتخريج الأحاديث، وليس هذا هو المعنى. بعد ذلك قال النووي رحمه الله والصحيح، والصحيح أن هذه الطائفة ليست محصورة في فرقة في طائفة معينها أو في فئة معينها، فمنهم من يقومون بتخريج الأحاديث، ومنهم الزهاد، ومنهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ومنهم المجاهد في سبيل الله. ده كلام النووي. قال ولا يشترط أن يكونوا مجتمعين في قطر واحد من الأقطار، بل من الممكن أن يكونوا متفرقين في الأقطار، ومن الممكن أن يكونوا في قطر واحد كما هو عليه الحال حين مجيء المهدي في جبل الطور. في آخر الزمان كل المؤمنين على ظهر الأرض هيجي في مرحلة لما يجي المسيح الدجال، لما يجي المسيح الدجال هيحاصر المؤمنين في جبل الإيه؟ الطول. هي دي بقى ويكون قد أتى وقت الأذان، فيقول المؤمنون هيا بنا لنقاتل عدو الله. ده حديث الإمام مسلم، يعني بعد ما هيحصل الحصار ده من المسيح الدجال واليهود اللي معاه ومن تبعوه على الكفر، فالمؤمنون في الوقت ده خلاص كلهم هيبقوا محصورين مع المهدي في جبل الطور، فيقولون هيا بنا نقاتل عدو الله. فمين هم على ذلك إذ نزل أو إذ ينزل المسيح ابن مريم، المسيح ابن مريم عليه السلام، فتقام الصلاة فيقول إمامهم تقدم أيها المسيح فصلي بنا، فيقول لا، إن هذه الأمة جعل إمامها منها تكريمة لها، فيتقدم إمامهم فيصلي بها. المسيح عليه السلام هو رسول يقدم الإمام من هذه الأمة اللي هو المهدي في ذلك الوقت تكريمة لهذه الأمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. مقصود يعني إن هما في الوقت ده هيبقوا في المكان ده بس فقط، لكن غير كده هيبقوا في عامة الإيه، لا مانع أن يكونوا في كثير من الأقطار أو متفرقين في الأقطار. طيب، الشاهد من كلام النووي رحمه الله أنه قال والصحيح أن هذه الطائفة ليست مختصة بنوع بعيني أو في فئة بعينها، وإنما منهم أهل الحديث والأثر، ومنهم الزهاد، ومنهم الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، ومنهم المجاهد في سبيل الله. وإحنا قلنا المعنى ده هو المعنى الصحيح لأنه يتفق مع عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يقوم بدين الله إلا من أحاطه من جميع جوانبه. وفي الحقيقة إن كل جزئية منها جزئيات الدين لا يقوم بها الدين وحدها، فالدين لا يقوم بالزهد وحده، والدين لا يقوم بالجهاد وحده، والدين لا يقوم بالأمر عرف أنه منكر وحده، والدين لا يقوم بالعبادة وحده، والدين لا يقوم بتحصيل علم وحده، وإنما كل هذا جزء من إقامة الدين، والدين يقوم بهذا كله، فإنه لا يقوم بدين الله إلا من أحاطه من جميع جوانبه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم وإسناده حسن، والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة. طيب، نرجع بقى لموضوعنا. طيب، سمات الجماعة المسلمة يعني هذه الطائفة القائمة بأمر الله سبحانه وتعالى، معلش هنكمل بس تعليقات بسيطة على الحديث عشان فيها فوائد مهمة. أول جزئية أو أول يعني بعد ما عرفنا أن الطائفة دي موزعة في الأمة، فإن هذه الطائفة نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنها إيه، لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال بصيغة استمرارية، يبقى معنى كده أن طائفة أهل الحق لا تنقطع، أن طائفة أهل الحق إيه لا تنقطع. عشان كده القرطبي قال لا يؤخذ من هذا الحديث الاستدلال على الإجماع، لأنه إذا كانت هذه الطائفة موجودة في الأمة دائما معنى كده أن الأمة لن تجتمع على ضلالة، لأن لو فرضنا أن الأمة اجتمعت على ضلالة يبقى اجتمعت بما فيها هذه الطائفة، بما فيها هذه الإيه الطائفة. طبعا ده معنى، ده على معنى الإجماع الصحيح كما سنعلق عليه إن شاء الله. النقطة الثانية أن نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث قال إيه، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالف لهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله هم على ذلك. في الرواية الثانية عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. خلي بالك بقى، لا نفس الصيغة الأولى، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالف لهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. الرواية الثانية عند مسلم وفي نفس الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة أمتي يقاتلون على الحق حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. والإمام مسلم جمع بين الحديثين في باب واحد وجاب الحديث ده في الأول والحديث تنوبة حتى يبين أمرا هاما يغيب عنه الكثيرون، هو أن الطائفة المقاتلة على الحق هي جزء من الطائفة الظاهرة على الحق. إنك تلاحظ أن جاب الروايتين بصيغة إيه واحدة، في الأولانية قال لا تزال طائفة أمتي الظاهرين على الحق، والثانية قال لا تزال طائفة أمتي يقاتلون على الحق. دل ذلك على أن الطائفة المقاتلة على الحق هي جزء من الطائفة الظاهر على إيه؟ على الحق حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. دي جزئية، وهذا من باب ذكر العموم والخصوص، من باب ذكر العموم الإيه والخصوص، عشان بقى الناس اللي تيجي تقول لك إن الجهاد بيتوقف وإن الجهاد حرام وإن الجهاد الشبهات اللي بيقعدوا إيه يجيبوها، تعلم أن أولى الناس أهل باطل أنا، وتعلم أنه لو اجتمع أهل الجهاد على يعني مع بعضهم ف فهم داخلون في يعني معنى الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. وأفاد الحديث في وقت الحديث يقول إيه لا يضرهم من خالف لهم ولا من خالفهم. طيب هنا سؤال مهم، إيه الفرق بين خالفهم وبين خالفهم؟ الذي خالفهم هو الذي خالفهم من البداية، هو اللي خالفهم من إيه؟ من البداية. والذي خذلهم هو الذي صار معهم بعض الطريق ثم رجع عنه. احنا بنسميه مخذل، زي ما نيجي نقول وخذل عبد الله بن ابي بن سلول جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع بثلث الجيش، فده تخذيل، مشي معهم شويه وبعد كده قام ايه رجع فعمل ارجاف وتخذل. تلاحظ بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الحق لا تأثرون بهاتين الطائفتين، لا من خالفهم من البداية ولا من صار معهم على الحق بعض الشيء ثم رجع عنهم، لا دروهم من خالفهم ولا من إيه من خالفهم، هم ما بتأثروش، هم لا تأثرون لا بمن يخالفهم من البداية ولا من يسير معهم على الحق بعض الشيء ثم يرجع. وتلاحظ بقى ملحوظة أهم من كده، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المخذلين قبل المخالفين، فقال لا يضرهم من خالف لهم ولا من خالفهم. ليه؟ لأن فتنة المخذل أشد، ما أصل اللي بيمشي معاك على الحق بعض الشيء وبعدين يرجع بيبقى فتنته أشد من الذي خالفك من البداية. أنا يجي الناس بقى تتلاقي تقول لك ما ده كان معانا وكان عارف الأدلة وكان بيدعو إلى هذا الحق وكان وكان، يبقى أكيد اكتشف خطأ، يبقى أكيد عنا له ان في شيء خطأ في المنهج، شيء فتنة المخذل اشد من فتنة المخالف، زي ما فتنة المرتد اشد من فتنة الكافر الاصلي. عشان كده ليش شرع امر بقتل المرتد بينما لم يأمر بقتل كل كافر اصلي؟ الكافر الاصلي ممكن تاخد منه جزية وتسيبه، ممكن تقيم معاه هدنة، ممكن كذا، لكن جاء على المرتد قال لك لا لازم يقتل، يا يتوب يا يقتل. ليه؟ لان فتنته في الدين اشد من فتنة الكافر الايه الأصل. الناس يقول لك يبقى الله اكتشف خطأ في الإسلام ورجع لأجل ذلك، وصرف ضروره أشد في الدين حتى أتى أمر الله وهم على ذلك. أمر الله والريح الطيبة التي يبعثه الله قبل قيام الساعة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة وتقوم الساعة بعد ذلك على شرار الأنس. طيب احنا ذكرنا الحديث ده بس عشان ايه بين يدي مقامنة، عشان نقول إن هذه الطائفة القائمة على الحق وإنها لا تزال قائمة في الأمة، وإن يجب على كل مسلم أن يكون من هذه الطائفة القائمة على إيه؟ على الحق. ده حديث. حديث تاني أنا أستفيد به، إحنا بنذكر النصوص المتعلقة بالمسألة عشان إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر افتراق الأمة في الحديث الآخر وأنها ستفترق على 73 ملة أو فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. قال من هي رسول الله؟ قال هي من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية قال هي الجماعة. يبقى معنى ذلك أن الطائفة الظاهرة الحق دي، أن الطائفة الناجية من النار هي التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإيه وأصحابه. وده بيدل على أن لابد من صحة المعتقد ومن صحة الدليل عشان الإنسان يتأكد إن هو يعني إيه حاله مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإيه وأصحابه. ودائما هتلاحظ إن أي انحراف لابد أن يكون فيه نوع، لابد إن يكون فيه انحراف عن الدليل الشرعي الواضح. الناس النهاردة هنقول كده عشان ناس كتير إيه غلبت عليها فتنة السياسة والعمل السياسي وكذا وكذا وكذا، واخد بال حضرتك أنت تيجي تقول الدليل الشرعي يقول لك لا أصل دي فتوى، أصل ده تغير واقع. ما هو ماشي، ولو كان التغير الواقع ده له دلالة من دين الله يبقى برضك لابد أن يكون يعني على شيء من دين الله سبحانه وتعالى، إنما لو لم يكن له شيء من دين الله يبقى لا يصح أن يكون بحال. يعني دي نقطة مهمة يجب أن أضحها، إن كلمة فتوى دي بقت كلمة عامة الناس يستخدمها لكي تضرب صفحا عن أي دليل شرعي. تيجي تكلمه وقال لك لا دي فتوى، اصل الواقع تغير والوضع ايه والدنيا اتغيرت وفي مشاكل وفي مصالح وفي مفاسد وفي وفي كلمات عامة كده. ما هو ماشي، هذه الفتاوى أيضا وهذه الرخص وهذه الضرورات وغير ذلك لها ضوابط من دين الله في النهاية، حتى لو كانت هي الوقوع في الكفر. طب ما ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قول الكفر قال إلا من أكره كرهه مطمئن بالإيمان، استثناء الكفر، بس برضك لها ضوابط من دين الله. إنما إذا كانت الأمور بقى لا تتقيد بالنصوص الشرعية وتضطرب الأحكام الشرعية تحت مسمى الفتوى ومسمى المصالح المرسلة وغير ذلك والغيود غب صفحا عن الأدلة الشرعية، فاعلم أن هناك خللا يقينا شرعا. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من كان على ما مثل من عليه وإيه وأصحابه، ده شيء بديهي. يبقى لابد من صحة العقيدة وصحة الدليل للطائفة الناجية والطائفة الظاهرة على الإيه؟ على الحق. تمام؟ طيب، فاحنا نيجي نقول يبقى جماعة المسلمين يا اخوانا رقم واحد من صفاتها، نركز بقى مع بعضين اللي عاوز يكتب يكتب بسرعة كده، لابد أن تكون عقيدته صحيحة، هذه رقم واحد. اثنين، لابد أن تكون قائمة بدين الله عز وجل ككل اللي يتجزأ. رقم ثلاثة، أنها لا تتأثر بالمخالفين ولا المخذلين. رقم أربعة، أنها تقوم بالحق لقوله صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الإيه؟ على الحق. رقم خمسة، أنها عندها ثقل، احنا ذكرناها قبل كده في حديث إيه؟ ولكنكم مرسلون كرسائل إيه؟ السيف. فقلنا إن ده يعني بيان إن من أمراض الأمة إن ما عندها ثقل. يبقى العكس صحيح. يعني من أمراض الأمة في آخر الزمان أن لا يكون عندها ثقة، تبقى عاملة زي لمؤاخذة إيه الزبالة التي على وجه الماء، ماشي، يجيبها الموج يمين يجيبها شمال ما عندهاش إيه ثقة، فيبقى لابد أن تكون عندها ثقة في أدلتها. هذه الطائفة أول شيء يجب عليها أن تقوم بالدعوة إلى التوحيد، ده أول شيء، لأن هذه دعوة الرسل عليهم السلام، ولأن التوحيد هو شرط صحة لقبول أي عمل صالح. قال الله سبحانه وتعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وطبعا وكل رسول من الرسل دعا إلى عبادة الله وحده، يكون معبود الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ملحوظة مهمة جدا، كل شيء لا يبين إلا بضده، فالنهار لا يعرف إلا من خلال الليل، والأبيض لا يعلم إلا من الأسود، والخير لا يعلم إلا بمقارنته بالشر. فعندما نقول التوحيد مفردا كثير من الناس يقول نحن موحدون، ولكنه يقع في شرك فلا يبين الشيء إلا بضده. هذه نقطة. ومن هنا لابد نجد أن الله سبحانه وتعالى قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. وكلمة لا إله إلا الله كما نعلم جميعا هي نفي وإثبات، لا إله إلا الله، فنفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله عز وجل وحده. فمن هنا بنقول إن لازم ناخد بالنا إن الشركيات وإن كانت تصب في معنى واحد وهو الشرك بالله عز وجل في عبادته بأي صورة ما من الصور بتوجيه العبادة لغير الله أو بمنع العبودية لله عز وجل في أي صورة أيضا من الصور، كذلك فإن الشرك بالله عز وجل يكون بتوجيه التشريع لغير الله أو بجعل مرد التشريع والتحليل والتحكيم إلى غير الله عز وجل، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كذلك فإن الشرك يكون بجعل الولاء والبراء على غير دين الله سبحانه وتعالى، إنما وليكم الله رسوله الذين آمنوا. الثلاث نقاط الرئيسية دول اللي هم إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالتشريع والتحليل والتحريم، إفراد الله عز وجل بالولاء، وما يضدهم بقى هو الشرك سواء بقى توجيه عبادة لغير الله عز وجل، جعل الاتباع في التحليل والتحريم أو التشريع إلى غير الله سبحانه وتعالى، جعل الولاء على غير دين الله عز وجل. هذه الصور العامة للشرك. الصور دي بتتجلى بقى بأشكال مختلفة. توجيه العبادة لغير الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بتوجيه العبادة للأصنام، صح؟ طب توجيه العبادة لغير الله عز وجل ظهر بعد ذلك فائدة عبادة القبور الأضرحة، صح؟ طيب ايه اللي اختلف؟ اللي اختلف ان ظهرت صورة جديدة لكن المعنى واحد. خلي بالك من هذه الجزئية. يبقى الصورة المعنى الجامع هو ان توجيه العبادة لغير الله شرك. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا. ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون؟ فاذا كان نبه الله سبحانه وتعالى وذكر ونص على ان عبادة الملائكة والرسل عليهم السلام كفرا وشركا، أمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون، لان هذه عبادة لغير الله ايا كان هذا اللي هو غير الله، حتى لو كان نبيا من الانبياء، حتى لو كان ملكا من الملائكة اللي هم اشرف خلق الله، فمن باب اولى ان عبادة غير الله من دونهم، سواء بقى كانت صنم، كانت شجر، كانت حجر، كانت ميت، يبقى شرك. فكل اللي حصل ايه؟ انه تغيرت صورة المعبود. وصل؟ لكن المعنى واحد، وهو ان توجيه العبادة غير شرك. نفس المسألة، هم زمان في كان الكهان الذين يتحكم اليهم العرب والذين يحكمون بايه؟ بشرائع البادية، او كانوا يحكمون بآرائهم او بأهوائهم، هم نوع من الطاغيت. كل قضية ان اصبح هذا الشكل مش موجود وبقى في شكل جديد، هو ان في برلمان وناس لابسين جرافتات ولابسين بدل وايه ونواب ومش نواب، لكن المعنى واحد، ان هؤلاء كانوا يشرعون من دون الله وهؤلاء يشرعون من دون الله سبحانه وتعالى. فالمعنى واحد، وان الشرك بالله عز وجل في هذه الجزئية هو التشريع من دون الله سبحانه وتعالى. اختلفت الصورة لكن معنى واحد، ده بالشرع من دون ربنا وده بالشرع من دون الله سبحانه وتعالى. بس الاولاني كان اسمه الكهان او اسمهم اي حاجة، أو اسمهم الطاغيت، اسمهم كذا، والجديد اسمه بقى نواب البرلمان، اسمه الجهات القضائية، اسمه الجهات التشريعية، اسمه زي ما تسميه، لكن المعنى واحد. وعشان كده ابن تيمية بيقول غاية يعلق على هذا الشرشان الشيء ده عادة سيئة، ماشي. عشان كده ابن تيمية رحمه الله يقول وهو يتكلم عن شرك القبوريين، يقول: فإن قالوا إننا لا نعبد الأصنام، وإن الشرع نص على كفر من عبد الأصنام، قلنا لهم إن هذا لا يغير من المعنى شيء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قالوا نحن معذرة، فإن قالوا نحن لا نسميها آلهة، يعني إن قالوا إحنا لا نسمي القبور والأضرحة آلهة، هيجي يقول لك ده المشركين الأوائل كان بيسموا الأصنام إيه؟ آلهة، لكن إحنا ما نسميهاش آلهة، إحنا بنسميها تقرب وشفاعة وقربة، واخد بالك، وأولياء الله الصالحين، وما قلناش إن هي آلهة. قال: فكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ثم قال: لا يستحلن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. العبرة مش بان هي اسمها خمر او ما اسمهاش خمر، العبرة بانها في الحقيقة خمر تذهب العقل، لكنهم غيروا الاسم، غيروا الايه؟ الاسم فقط، فاستحلوها من هذا الباب. قال: فكذلك فان هذه الاضرحة والاولياء يعبدون من دون الله، وتوجه لهم العبادات الخاصة بالله، وان لم يسميها الناس آلهة. يعني مش العبرة بقى ان هي اسمها آلهة او ما اسمهاش آلهة، العبرة ان هم يوجهوا العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. طيب. كذلك النقطة الأخيرة والمثال الأخير، فإن جعل الولاء على دين الله سبحانه وتعالى، كان زمان بيوالوا بعضهم بعض على القبائل، فده بيتعصب لقبيلته وده بيتعصب لقبيلته، فكان هذا ولاء على غير دين الله سبحانه وتعالى. جه الإسلام لغى الكلام ده كله وقال: إنما المؤمنون إخوة، كما قال تعالى، وقال تعالى: هو سماكم مسلمين من قبل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد الحمى والصهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا دعوة الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فجاء الإسلام جعل الولاء على دين الله فقط، والولاء لله ورسوله وللمؤمنين. الولاء زمان في الشرك في الجلالة الأولى كان على القبيلة، النهاردة بقى على الوطن، وبقى الناس بيعملوا الوطن عقيدة يوالون عليها يعدون عليها. أهم حاجة الإيه؟ الوطن. ولك وجعل الوطن يعني هو رمزا مقدسا، وعشان كده يقول لك ايه، احنا نعيش لمين؟ نعيش لمصر، نموت لمصر. لا يا عم، احنا لا نعيش لمصر ولا نموت، احنا نعيش لله رب العالمين. قال الله عز وجل: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وعشان كده يجي يقول لك ايه، العقيدة الوطنية والوحدة الوطنية والجهاد في سبيل ايه، سبيل الوطن. والدستور حتى الجديد يقول لك ان الدفاع عن الوطن واجب ومقدس. شوف بيدي لها صوت العبادة، واجب ايه، مقدس، مش الدفاع عن الدين، مش الجهاد في سبيل الدين، لا. فكده هو جعل ان رابطة الولاء على الوطن وليست على دين الله سبحانه وتعالى. فبقى هو ده صوت الشرك الجديد بقى، بس هي صورة متجملة نفس المعنى. عشان كده زي ما نقول، يبقى نخلص من هذا كله ان التوحيد لا يعلم الا بمعرفة الشرك. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كفر بما يعبد من دون الله، من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. والحديث رواه مسلم. يبقى ذكر حاجتين، انه قال لا اله الا الله وكفر ايه، بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ان لم تعلم صور الشرك قديما او حديثا صار الانسان فيها، وهي دي المشكله التي نواجهها دائما. عشان كده قلنا سهل جدا جدا ان كل الناس تيجي تقول لك انت بتقول التوحيد كلنا موحدين، نقول له لا، على ارض الحقيقه ليس الامر كذلك. فهناك من يشكك بالله عز وجل في العباده زي الصوفيه الذين يوجهون العبادات لغير الله، وهناك من يشكك بالله في التشريع فيجعل مرد التشريع الى غير الله عز وجل، زي نواب اللي بيجي يقول لك المشرع هو البرلمان والمشرع هو الجهات القضائيه المختصه مع انها تشرع بغير الله، بغير شرع الله عز وجل، واللي يقول لك كذا فيجعل مرد التشريع الى غير الله. وهناك من يوالي على غير دين الله، سواء بقى موالاه على الوطن، سواء موالاه حزبيه، ان رابطه الحزبيه ايضا من الروابط التي تتجمع حول الناس حول عبادة معينه وليس على دين الله، سواء بقى على رابطه حتى الكوره زي التراس، يعني لك يعيش للاهلي ويموت للاهلي، يعيش للزمالك ويموت للزمالك، وممكن يقتل واحد تاني، وممكن يجيله سكته قلبيه عشان الفريق دخل في جون، هو حياته وولاؤه على اي، على امن معين خلاف دين الله سبحانه وتعالى. فنقول له لا، انت بتزعم التوحيد ولكنك لم تعلم حقيقة الشرك فوقعت فيه. يبقى الطائفة المؤمنة دي لابد أن يكون مضارها حول التوحيد ونفي الشرك بكل صوره قديما أو حديثا. ده خلاصة الإيه؟ الكلام. ماشي. طيب، هذه الطائفة مش هنطول على حضراتكم، إذا ابتدت تدعو للتوحيد بصورة صحيحة لابد أنها تصطدم بالواقع المحيط حولها. ده حدنا، لا مش هنطول على خطوته، ده حتما. دي سنة الله سبحانه وتعالى، ان في عداوة بين الحق واهلي وبين الشيطان وحزبي، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. في عداوة، في هذه العلاقة عداوة. ولذا يعني زي ما قلنا اكثر مرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد ان جاء الوحي وذهب الى ورقة بن نوفل فذكر له ما حدث، قال ليتني اكون فيها جافعا حين يخرجك قوم، قال او مخرجيهم، قال ما اتى احد بمثل ما اتيت به الا عداه قومه وايه واخرجوه. لازم هيحصل صراع. وعشان كده زي ما قلنا قبل كده انه لابد ان هذه الطائفه المؤمنه تكون فاهمه لطبيعه الايه، المرحله وطبيعه الصراع، زي حديث اصحاب الاخدود كده. هو اول ما الغلام آمن وابتدى يدعو الناس وابتدى الناس يؤمنوا وكذا، وجي قص على الراهب قال له: أي بني إنك اليوم أفضل مني إيمانا وإنك سيبتلى. طب هو جابها منين؟ لأن سنة الله عز وجل إن لابد أن يبتلى المؤمنون على أيدي الكافرين، ده سنة. حسب الناس يؤتركوا ويقول آمنا هم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى الصراع ده سنة ثابتة. ولذا يعني يعجبني قول أحد السلف، قال رحمه الله: إن لم يسلك بك طريق البلاء فاعلم أنه قد خولف بك عن طريق الصالحين. إن لم يسلك بك طريق البلاء فاعلم أنه قد خولف بك عن طريق الإيه؟ الصالحين. بل لازم هيبقى فيه صراع. وعشان كده كل اللي يتأمل القرآن وصراع الأنبياء مع الرسل، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، دايما كده يقول لك يا تنزل على مناهجنا يا ترتضي بما ارتضاه القوم يا اما هنخرجك ويمكر بك الذين كفروا ليقتلوك او يخرجوك او يثبتوك عشان يحبسوك. ودايما ده اللي بيحصل بقى على كل ايه زمان ومكان. عشان كده ربنا ذكر لنا قصة صحبة فرعون، قصة اصحاب الاخدود الرسل عليهم السلام في صراعهم مع قومهم عشان تعرف ان مفيش تراقي بين الاسلام والجاهلية او بين الكفر والايه وكده. عشان كده النقطة اللي احنا بنقولها بردك عشان نعرف انه لما جت لعبة الديمقراطية ناس كتير ايه تقول لك هنسيبها العلمانيين، ما احنا لازم نعمل كده. وكانت النتيجة وأنهم ذابوا ثوبان في عبد الدنكتية. ماشي حتى قضية أنه عمل مرحلة خلاص جاء وقال لك هندخل النهاردة البرلمان هنحكم الشارع. دخل البرلمان جاء المركز العسكري حل البرلمان. طب مش عارف نعمل انتخابات. إيه اللي مش عارف القضاء يقول لهم ده إيه؟ ده الانتخابات المبكرة باطلة. يوم رافعين دعوة مش عارف إيه القضاء. يجي القضاء التاني يقول لهم لا مش نافع. بعد كده وبعدين يجي يقول لك طب احنا دخلنا بس احنا مش عارف لازم نعمل تمهيد والتمهيد مش عارف ايه. يلاقي نفسه في الاخر حصل ايه؟ ذوبان. بقى هو الديمقراطيه تاتي على ايدي الاسلاميين. خلاص بقى يبتدي يحصل بعد كده يسقطوا في الانتخابات. يقول لك ايه؟ ما هي دي لعبه الديمقراطيه. زي ما قتل الاسلاميين قتل بالكفر، مش احنا ارتضينا بالاحتكام بالصندوق. خلاص بقى دي ايه؟ لعبه الديمقراطيه اللي هتجيبه الاغلبيه خلاص هيمشي. فخلاص وحينئذ يقرر الكفر على ايدي الاسلاميين ذات انفسهم برضاهم بقى. ولذا نقول من البدايه انه لا تلاقي بين الاسلام وبين الجاهليه. طيب الطائفه المسلمه دي، احنا خلاص هنقفل اهو نقف على نقطه معينه ان شاء الله. الطائفه المسلمه دي لازم بصوره ما خاصه اذا اعلنت الحق، وخلي بالك من كلمه ايه اعلنت الحق دي. ولذا ربنا قال ايه؟ احسب الناس يتركوا ويقول امنا هم لا يفتنون اي يقولوا امنا. يبقى الفرق بينك تسر بالحق وبينك تعلن بالايه؟ بالحق. لا، هو هيقع البلاء اذا علمت بالحق واذا اظهرته. لو انت اخفيته مفيش مشكله، بس طبعا ده لن يتناسب مع دين الله وسيتنافى مع نصوص كثير. فاذا علمت لابد ان يحدث صدام بقى. حينئذ بقى لازم الطائفه المسلمه هتبتدي تضع حلا لمواجهه هذا الصدام وتتوقعه حتى تحصل على أمرين: السعي لتحقيق أكبر فرصة للنجاة في الدين والدنيا، والسعي للتمكين لدين الله سبحانه وتعالى. ده بقى اللي احنا هنقعد بيه على نقطة معينة ونقول انه لما جه الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل رسول من الرسل بيعلن دعوته. كل رسول من الرسل عليهم السلام كان يعلن دعوته. بعد كده بيجي مرحلة في ناس بيؤمنوا وناس بيكفروا، ويجي الرسول ياخذ الذين امنوا به ويخرج بهم خارج القريه ويحل العذاب على القريه. دي سنه ربنا انك دايما ايه؟ بتحدث الامم السابقه. نوح عليه السلام خد المؤمنين، وبعد كده جه الطوفان على الكافرين انجينا الذين امنوا وكانوا يتقون. صالح عليه السلام خد المؤمنين وخرج، ونزل العذاب على ايه؟ على القريه. لوط عليه السلام خرج ونزلت الحجاره على القريه، وهكذا. لما جه الرسول صلى الله عليه وسلم مفيش كده بقى. خلاص بقى، وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون. بقى في دور بشري بقى. فتلاحظ هنا ملحوظه هنقولها ونقف عليها، ان الرسول عليه الصلاه والسلام اراد ان يبين ان الدين الخاتم يكون ليس على معجزات محضه من عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا ان الله على كل شيء قدير، بس هو ربنا بقى جعل هذه الامه باقيه ليوم القيامه. مفيش بقى ان هيهلك كل الكفار ويبقى الثلة وهكذا، لا، هي خلصت بقى. ده هو آخر رسول، هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي جهد بشري بقى. وفي بقى كما يقول ابن تيمية: فإن هذه الأمة هي وارثة مقام النبوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. طب لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي هيقوم؟ قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا يدل على أن هذه الأمة هي وارثة مقام الأنبياء، وأن مهام النبوة موكولة إلى الأمة للقيام بها. يبقى في جهد بقى، الأمة هتورث مقام النبوة وهتبتدي تقوم بها، وعشان كده هتقوم بعمل الأنبياء عليهم السلام. وعشان كده بنلاحظ الملحوظة دي اللي هنقف عليها، إن نشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية ابتدى فترة معينة في الأول يدعو للتوحيد، وكانت فترة سرية 3 سنوات. أما كون عددا معينا اللي نقدر نسميها القاعدة الصلبة، اللي هي خلاص دول الأمة ظلوا إلى النهاية هم أساس هذه الأمة وكانوا أفضل الصحابة. بعد كده لما ربنا سبحانه وتعالى أمره بالجهر بدعوتي فاصدع بما تؤمر وجهر بدعوتي، جهر بدعوته بس كان دائما يعمل حاجة مهمة، إنه كان دائما يقول يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، وأحيانا يذهب إلى القبائل كما ذهب إلى الطائف أو غيرها ويقول إيه بالنص، من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي. طب ده بيدلنا على إيه؟ إن هو بيبحث عن عنصر قوة بشري يعني تأوي إليه الجماعة المسلمة. دي نقطة مهمة بقى، خلي بالك هذه المسألة عشان نشوف هنستخدمها إزاي في الواقع. البحث عن مصدر قوة بشري تأوي إليه الجماعة الإيه؟ المسلمة. كان زمان العنصر القوي هو القبائل بحكم الطبيعة الإيه التي كان يعيشونها فيها، وكان كل الشعوب مسلحة، كل قبيلة كل واحد مع السيف بتاعه، ما كانش فيه زي الأيام دي إيه إن الأسلحة خاصة بقوة معينة زي الجيش أو الشرطة وبقية الشعب أعزل، واللي يبقى معاه سلاح تعمل له قضية، ما كانش فيه الكلام ده. وبالتالي تلاحظ بقى ده منحة جديد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن عنصر قوة بشري تأوي ليه الجماعة الإيه؟ المسلمة. هو كان دائما يقول كده، من يؤويني ليه حتى أبلغ رسالة ربي. يبقى هو كان بيبحث عن مصدر قوة تنطلق من خلال الدعوة، يبحث عن مصدر قوة تنطلق من خلال الإيه؟ الدعوة. إلى أن من الله عليهم بإيه؟ بأهل المدينة وأسلموا كذا وكذا وكذا، ودول بقوا مأوى الدعوة الإيه؟ الإسلامية. يبقى ده بيدل معنا أن المرحلة الثانية بقى الجماعة المسلمة، إن هي بعد ما هتدعو للتوحيد وهتصطدم مع الواقع اللي حواليها حتما، وهتصطدم مع دعاة الشرك بكل أشكاله، وهيبتدوا يعالجوهم زي ما بنشوف دلوقتي الجماعات الإرهابية والجماعات وكل ما يعني إيه. دي سنة الله سبحانه وتعالى إن لازم يحصل الاضطهاد للمسلمين الدعاة للتوحيد فقط. هيبتدي بعد كده إيه المرحلة الثانية، إن هم لازم يبحثوا عن مصدر قوة بشري ينطلقون من خلاله. تمام؟ طيب، وده سعي إلى البحث عن التمكين، سعي البحث عن الإيه؟ التمكين، إن الدعوة مش هتبقى الشرة فردية، ما الشرة فردية هتبقى تجيب ناتج، بس الناتج إيه؟ هو وظروفه زي ما بيقولوا. إنما لما بقى فيه قوة وفيه أمة قائمة متمسكة بالقوة البشرية، الدعوة هتاخد منطلق تاني بقى، مش منطلق دعوة فردية زي اللي كانت في مكة، لا هتاخد ايه منطلق دعوة جماعية. وابتدي لما الناس هتسلم هتسلم جماعات بس بعد صراع معين. فاذا عايزين نقول يبقى الجماعة المسلمة بعد ما تدعو للتوحيد والعقيدة وتتكون قاعدة صلبة يقدروا من خلال لازم بقى يسعوا لذلك للبحث عن ايه؟ عن مصدر قوة يقون اليه عشان يقدروا يكونوا كيان اسلامي ينطلقوا منه، وإلا سيظلون في مرحلة الدعوة الفردية الى ما شاء الله سبحانه وتعالى. هنقف عند القدر ده، وإيه عشان بس إيه ملينا حضراتكم النهاردة، ونكمل مرة القادمة إن شاء الله.